الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب، ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، تلطف به فنوع له المطاعم والمشارب، وحمله في البر على الدواب وفي البحر على القوارب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو القوي الغالب، شهادة متيقن بأن الوحدانية لله أمر لازم لازب. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، حلقة جديدة ولقاء جديد مع وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نبهنا وكما وجهنا بأن الأوامر في العبادات وفي الطاعات لا دخل لأحد فيها من المؤمنين، كما وجهنا في آية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، وأشرنا إلى آية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وتكلمنا عن الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصدق في كل شيء مع النفس، وقد تناولنا هذا الأمر، وأمرنا بالصدق مع المولى عز وجل، وقد تناولنا هذا الأمر. وعلينا الآن بالصدق مع الناس، أن نكون صادقين مع الناس سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين. فالصدق كما وجهنا بأنه سيف للمولى عز وجل في الأرض، الصدق كما نبهنا بأنه يفرق بين المؤمن الحق الكامل وبين المنافق. لك أن تعلم بأن الصدق مع النفس يوصل إلى الصدق مع الله، وأن الصدق مع الله يوصل إلى الصدق مع الناس. كيف هذا؟ عندما أعاهد نفسي على ألا أعود لذنب معين، وعلى ألا أعود لمعصية معينة، وعندما أهذب نفسي وأصدق مع نفسي أكون على أول الطريق للصدق مع المولى عز وجل. فإذا صدقت مع المولى عز وجل في توبتي وابتعادي عن المنكرات والشهوات والمعاصي، عندها سأعرف بأن المولى عز وجل أمرني بأوامر، وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بأوامر علي أن أنفذها. فإن صدقت مع نفسك فأصبحت صادقا مع الله، أريدك أن تعرف أنك أصبحت صادقا مع الناس، لأن المولى عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمروك بهذا، أمروك بأن تكون صادقا مع الناس، أن تكون صادقا مع كل الناس. وأنوه على هذا وأنبه على هذا، ليس المسلمين فقط، أن تكون صادقا مع الجميع، إلا لن تكون صادقا مع الله. يعني إيه؟ يعني لو أنا ما صدقتش مع المولى عز وجل ولم أكن صادقا مع المولى عز وجل ما كنت صادقا مع الناس، ولو كنت صادقا مع المولى عز وجل لالتزمت أوامر المولى عز وجل، ومن ضمن أوامر المولى عز وجل وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أكون صادقا مع الناس. لذلك عليك أن تعرف أولا بأن الصدق مع الناس منجاة، الصدق مع الناس منجاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا الصدق فإن فيه النجاة حتى وإن رأيتم فيه الهلكة، واجتنبوا الكذب فإن فيه الهلكة حتى وإن رأيتم فيه النجاة. لذلك عليك أن تعرف بأن الصادق دائما قلبه مطمئن، وجبل الهموم وجبل الكروب التي يحملها على عاتقه قد وقعت. لماذا؟ لأنه أصبح مطمئن القلب، لأنه صادق، لا يخاف من شيء ولا يخاف على شيء، لأنه صادقا أولا لله، وثانيا لأنه مسلم مؤمن يسعى للجنة ويسعى لابتغاء وجه المولى عز وجل. لذلك فالصدق منجاة. وننوه بهذا الحدث الشهير الكل يعرفه، الحدث الذي روي عن أبي يزيد البسطامي. كان هذا الطفل كان في مرحلة الصبيان، يعني ما كانش راجل كبير، كان في مرحلة الصبيان شابا فتيا. هذا الشاب عندما خرج من بيته لكي يطلب العلم، عاهدته أمه ووضعت يدها في يده على ألا يكذب أبدا، لا يكذب أبدا مهما حدث، فعاهدها على ذلك. أخذ العهد مع نفسه ومع أمه ومع الله على ألا يكذب أبدا. فذهب أبو يزيد مع القافلة، فخرجت اللصوص وقطاع الطريق عليهم، فعندما وجدوه رث الثياب لم يسألوه، فسأله بعضهم، يعني تركوه، ولكن سأله بعضهم وقالوا له: هل معك مال؟ فقال لهم: نعم، معي 40 دينار. وهذه 40 كانت ورثه من أبيه، فقال: معي 40 دينار. فاستنكروا عليه بأنه مجنون أو بأنه غير عاقل بفساد عقله، يعني ظنوا بأنه مجنون لا عقل فيه، رجل يقر على نفسه أو شاب يقر على نفسه بأن معه مال. فذهبوا وتركوه إلى كبير هذه أو هؤلاء قطاع الطريق، ذهبوا إلى كبيرهم، فنظر في هذا الأمر وقال: احملوه إلي. فذهبوا بأبي يزيد البسطامي إلى هذا الرجل وجلس بجواره وقال له: هل معك من المال شيء؟ فقال له: نعم، معي 40 دينار. فقال: أرني إياها. فأعطاه 40. فعندما أخذ هذه الدنانير قال له: أجننت أيها الرجل؟ أجننت؟ كيف تدل أحدا على المال الذي معك لكي يسرقه منك؟ فقال له: لأني عاهدت أمي على ألا أكذب أبدا. فنظر هذا الرجل والدموع في عينه إلى هذا الشاب الفتي، نظر والدموع في عينه وقال: أنت تخاف أن تخون العهد مع أمك، ونحن لا نخاف أن نخون العهد مع الله. فرجعوا وتابوا. فالصدق فيه المحمل لكل خير، الصدق عليه المحمل لكل بر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. واجتنبوا الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أعاذنا الله من هذا، لأنك لو كتبت عند المولى عز وجل من الكاذبين أصبحت من المنافقين. هذا يفسره حديث آخر قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق 3، وبدأ بي إذا حدث كذبا. ولك أن تعرف وتوقن بأن المنافقين يكونون في الدرك الأسفل من النار، فقد قال المولى عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا، لن تجد لهم عونا على الخروج، لن تجد لهم شفيعا على أن يخرجهم مما هم فيه. لذلك علينا جميعا أن نجتنب الكذب، فوالله فيه الهلكة. علينا جميعا ألا نخاف إلا من المولى عز وجل. لا نكذب. تكذب لأجل من ولأجل ماذا؟ ولأجل تكذب لأجل الدنيا. كل الجواب في النهاية سيكون الكذب لأجل الدنيا، أما الصدق فيكون لله ولأجل الله ولأجل الجنة في الآخرة وحسن الثواب من الله. أنت عندما تكون صادقا مع الناس تكون قد طبقت أن تكون أو تكون قد طبقت السمعة الحسنة التي يجب توافرها في الرجل المسلم. أنت سفير للإسلام، أنت رجل ظهير أمام الناس أو ظاهر أمام الناس بأنك سفير للإسلام. أنت من الممكن أن تكون في دولة أوروبية أو أن تكون في دولة كافرة أو أن تكون في مجتمع كافر أو أن تكون في مجتمع فاسق أو أن تكون أو أن تكون أو أن تكون، لا تتشبه بهم. عليك بنفسك، عليك أن تبدأ بنفسك، وعليك أن تتقي المولى عز وجل، فهم محاسبون على أفعالهم وأنت محاسب على فعلك. وعندما تكون صادقا مع المولى المولى عز وجل تكون صادقا مع الناس، عندها ينظر الناس إليك نظرات فيها ثقة ويأتمنك الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الأمين في بداية أمره. الصادق من أفضل الصفات أن تكون صادقا، أن تكون حسن السمعة في هذا الأمر. إن كنت تاجرا يكون الناس أو يقول الناس عنك بأنك تاجر صادق. عندما تتكلم مع أحد يقول الناس عنك هذا الرجل صادق. عندما يأتمنك أحد يقول الناس هذا رجل صادق. عندما يتكلم معك أحد يقول الناس هذا رجل صادق. وإياك من نشر الإشاعات، فأنا أعده والله من الكذب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: إياكم والظن، فإنه أكذب الحديث. فلذلك عليك بكل يقين وبكل ثقة أن تكون صادقا مع الناس لأجل المولى عز وجل. والله عندما تكذب عليهم، وعندما من الممكن أن يعني تشيع خبر في المجتمع وأنت لم تتيقن من هذا الأمر، أشعت الخبر في المجتمع فتسببت في نشر الفحشاء، تسببت في نشر القتال، تسببت في نشر الفتن، تسببت في نشر الأكاذيب، تسببت في نشر تسويء سمعة لأحد. كثير من الممكن أن تتسبب في هذا الأمر وأنت لن تشعر. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي هذا؟ ويشير إلى لسانه وله الجنة. من يضمن لي هذا؟ فنظر معاذ ابن جبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما تنطق به ألسنتنا؟ فقال له: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ الكذب أو الكلام الخبيث أو عكس الصدق أو إخبار الناس بخلاف الواقع، عندما تخبر أحدا بخلاف الواقع من الممكن أن يحدث أشياء والله لم تتخيلها. لذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. عندما قال: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا يمكن أن يكون هناك مؤمن كذاب، لا يمكن أن يكون هناك مؤمن ينشر الأخبار الإشاعات وهو يعرف أنه على غير يقين، وهو يعرف أنها تحتمل الصدق والكذب وينشرها، تحتمل يعني ممكن أن يكون صادق ولكنه في دائرة احتمال، يحتمل هذا الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. عندما تنشر هذا الأمر من الممكن والله أن ترق الدماء. والله أعرف أناسا يشتكون إلي ويتكلمون معي على مواقع السوشيال ميديا ويقولون: والله كلمة قيلت والله تسببت في نشر الدماء، والله تسببت في سفك الدماء، وفي الأخير كلمة كذب. والله نشر إشاعة والله ليست تمت للواقع بصلة. فعندما تخبر الناس بخلاف الواقع من الممكن أن تتسبب في جرائم لا حصر لها. لذلك عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر من أول صفات النفاق. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر ووصى بالصدق، وقال بأن الإنسان لو صدق مع نفسه أصبح صادقا مع الله، وإن صدق الإنسان مع الله أصبح صادقا مع الناس، لأن الله هو الذي يأمره بذلك، ولأن الله هو الذي توعد من يخالف هذه الأوامر، لأن المولى عز وجل توعد بالعذاب الأليم من يخالف هذه الأوامر. أنت كيف تحب لنفسك، والله هذا سؤال، كيف تحب لنفسك أن تنشر الأكاذيب؟ كيف تستطيع أن تنام على وسادتك وأنت ظالما لأحد بكلمة؟ كيف تستطيع أن تنام على وسادتك وأنت تكلمت في حق فلان بكلمة تحتمل الصدق والكذب؟ لا تخبر أحدا أو لا تخبر عن أحد ولا تتكلم على أحد إلا بصدق تام. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الشهادة عندما تأتي لتشهد أنت رأيت شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون الشمس؟ قالوا له: نعم يا رسول الله. قال: على مثلها فاشهد أو دع. عندما تكون الواقع أو يكون الواقع أو تكون الحقيقة ظاهرة أمام عينك لم تسمع بها، لم ظاهرة أمام عينك وتحريتها بنفسك وتيقنت بها بنفسك، عندها أخبر، عندها تكلم، لأنك تخبر بالواقع. أما إذا أخبرت بخلاف الواقع فوالله إن هذا الأمر من أخبث الخبائث، لأنه يعقبه جرائم لا حصر لها. فكن صادقا مع الناس وامتثل لأوامر المولى عز وجل. فهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. دمتم في رعاية الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.